لكننا كما نستثني من بعض الصور المعروفة قديما ما استثناه الشعر الحكيم، وهذا يعود بنا إلى استثناء الأقل من الأكثر وعدم ضرب الأقل بالنص الأكثر، يعني العام نضرب به الخاص، لا. فإقرار الرسول عليه السلام لعائشة بلعبها ولعبها بلعبها، هذا دليل أنه يجوز لمثل هذه الفتاة أن تتعاطى بعض هذه الصور لما فيها من فائدة أو تمرين على ما يسمى اليوم بتدبير المنزل. وعلى ذلك نحن نقول يجوز، كما بلغني عن بعض المتشددين في الموضوع، أنه وجب عليه الحج لكنه لا يريد أن يتصور لأن الصورة محرمة، فهو يتمسك بالأصل. لكن نحن نقول إذا كان الشارع الحكيم بإقرار الرسول عليه السلام لعائشة على تلك الصور، فأنت حج إلى بيت الله الحرام، بل وأن تعتمر وتخرج صورة، ولا بد لك من إخراج هذه الصورة حتى لمعاملات أخرى لتصل إلى بعض حقوقك التي لا يمكنك الوصول إليها إلا بمثل هذه الصورة. فنقول نحن أن مثل هذه الصور مستثنات من القاعدة. من ذلك مثلا تصوير الأطباء لبعض الأبدان والأجساد لمعرفة ما يمكن الوصول إلى الكشف عن بعض الأمراض الباطنية ونحو ذلك. وعلى هذا ممكن يعني التوسع في هذا الموضوع في حدود الضرورات تبيح المحظورات، أو في الحاجيات التي أشبه ما تكون بالضروريات. أما هذا التوسع باسم أن هذه ليست صورة وهذه ليست مضاهاة لخلق الله عز وجل، فهذا من أبطل ما نسمعه في هذا العصر الذي زعموا فيه بأن الثقافة والوعي